قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فدية ما أصيب من الطير والوحش. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. هنا يا إخوان، مالك في هذا الباب كل ما جاء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء عن عمر وعن هشام عن عروة بن الزبير وعن غيره، لأن كتب الحديث لم تنقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في غزال كذا ولا في حمام كذا، ولم يقع شيء من ذلك فيما أعلم أن رسول الله وقضى فيه بشيء، وإنما وقع ذلك في زمن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، والقضية مثال في الاجتهاد، اجتهاد في تحقيق المناط على ما سيأتي في خبر عمر رضي الله تعالى عن أقرأت سورة المائدة، وعلى ما فيها إن شاء الله. فهنا مالك بدأ بأثر عمر رضي الله تعالى عنه. عمر قضى في إيش؟ وعمر إذا قضى بشيء ولم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، أليس قضاء عمر ملزم لنا، ملزمون فيه بإلزام رسول الله إيانا؟ عليكم بسنتي وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين. وهذا عمر، وكما قالت المرأة لرسول الله: إذا جئت فتجدي، نعم، وإذا جئت فيكون أمرك كذا، قالت: وإذا جئت فلم أجدك، يعني تكون تموت ولا تكون غير موجود، قال: تجدين الشيخين أبا بكر وعمر. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عمر يحكم باجتهاد منه، وعلى أنه منفرد في الفتوى، أو على أنه مشترك في حكم عملي. قضى عمر، أفتى عمر، أخبر عمر بأشياء من الصيد يماثلها أشياء من بهيمة الأنعام. أولا: الضبع بالعين وليس الضب، فالضبع نوع من الحيوانات من ذوات الأربع، ربما بعض الناس لا يعرف. هو من الحيوانات المختلف فيها هل هو من الصيد او هو حيوان وحش، هو سبع او صيد. فعند الشافعي واحمد رحمهما الله انه صيد، وعن البخاري رحمه الله يروي عن الشافعي يقول: لقد رأيت لحوم الضباع تباع على الصفا بمكة كما تباع الظباء وتباع العنز. فالشافعي يرى لحوم الضباع تعلق وتباع بجانب الغزلان وبجانب الشياه وبجانب بقية بهيمة الأنعام على الصفا في مكة. هذا يدل على جوازه وأنه صيد، ولا على أنه محرم؟ بعض الآخرون يقولون: الضبع يأكل الجيف، الضبع له ناب، الضبع كذا إلى آخره. فعلى من يقول إنه صيد، وهذا كلام عمر يؤيد ما روي عن الشافعي بأنه صيد، لأن غير الصيد لا جزاء فيه. فعمر قضى في الضبع بأي شيء؟ بكبش. الضبع في خلقته متردد بين الكبش والحمار الأهلي، لأنه إن كان كبيرا قد يقرب من الحمار الصغير، وإن كان صغيرا قد يقرب من الكبش الصغير أو من الإيش؟ الطلي. فعلى هذا لمقاربة المثلية بين الضبع وبين الكبش قضى فيه عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. نعم. قال: وفي الغزال بعنز. وفي الغزال بعنز. يقولون، أو يقول علماء الحيوان، يوجد غزال ويوجد ظبي، وبعضهم يقول كل من الظبي والغزال والمها وغير ذلك اسم جنس لهذا النوع من الصيد، وبعضهم يقول لا، الغزال للصغير والظبي للكبير، والظبية الأنثى والظبي الذكر، والغزال والغزالة يذكر ويؤنث. فيقول مالك هنا بأن عمر فرق بين الضبع فجعل فيه كبش، والكبش أكبر من العنز، والغزال وهي صغار هذا النوع من الصيد جعل فيه عنز، والعنز أصغر من الإيش؟ من الكبش. الكبش من الضأن وهو ذكر الشاة، والعنز أنثى التيس، وفرق بينهما في الجنس وفي الجسم. قال وفي الأرنب بعناق. وفي الأرنب بعناق، الأرنب معروف، وهل الأرنب صيد أو ليس بصيد؟ الجمهور على أنه صيد وأنه حلال، إلا ما ذكر عن بعض الناس بأنه لا يرى جواز أكله. بعض الناس لا يرى جواز أكله استقذارا كأنه مثل الهر، وبعض الناس يقول لا يرى جواز أكله، يقول أو يدعي بأنها تحيض كما تحيض الأنثى من النسوة، وهذا رأي الشيعة أو غيرهم. وبعضهم يقول لا استقذارا من جنس من شكله، ولكن ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرنب، أو كما جاء أنفجنا أرنبا ثم توقفوا عنه وسألوا عنه رسول الله وأرسلوا إليه بفقد منه. إذن الأرنب صيد وهو مأكول لا شبهة فيه، وهو بري وإيش وأهلي، قد يعيش في البر وقد يربى في الإيش في البيوت. بس ومن الأسف أن بعض كتب الحيوان تقول الأرنب يكون في سنة أنثى وفي سنة ذكر، وبعض شراح الكتاب يقول ذلك المتأخرون منه، وهذا يقول هذا من عجائب خلق الله. أعتقد يمكن واحد في العشرة من الموجودين ربوا الأرانب ويعرفون، وعمر شفنا أن أرنب أنثى انقلبت إلى إيش إلى ذكر. إذن ما كل ما يقال في هذه الكتب المتأخرة يؤخذ على إيش على علة، لا عجب على قدرة الله، ولكن الواقع هل وقع هذا أم لا. نعم. قال وفي الربوع بدخل. انظر إلى تقسيم عمر، جعل في الإيش في الضبع كبش، وفي الغزال عن، وفي الأرنب إيش عناق، والعناق ما لم تكتمل سنة من عمرها. بعضهم يقول من العنز، وبعضهم يقول العنز والشيات سواء، ما لم تبلغ سنة من الماعز أو من الضأن فهي عناق، سواء كانت من هذا الصنف أو من ذاك. وتعرفون في قضية الصحابي الجليل لما خطب صلى الله عليه وسلم وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاته إيش شاته لحم، فقام البراء بن عازب وقال يا رسول الله إن لنا لعناقا أحب إلينا من شات، أفتجزئ عنا؟ وقد علمت أن اليوم يوم أكل ولحم فذبحت وجئت إلى الصلاة. اجتهد في أن يذبح قبل الصلاة ويبادر، ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل الصلاة شات لحم وبعد الصلاة ضحية، فاعتذر وقال أنا ظننت أن اليوم يوم لحم وبادرت بالذبح، والآن اسمع ما تقول، وإن عندنا لعناق هي أحب إلينا من شات. قد تكون وحيدة، قد تكون معتنون بها، قد تكون شبعان حليب من أمها، قد تكون بأي وضع من الأوضاع، وقد تكون فعلا عناقا صغيرا سمينا خير من شاة عجفة. فاستفتر قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك. شوفوا اللطف النبوي، الرجل خسران شاة قبل الذبح قبل الصلاة، والان تحسف عليه ويبغى تدارك اللي فات، يقول له ما ينفعكش، فافتى بانها تجزئه ولكن لا تكون سنة للناس، لن تجزئ عن احد بعدك لا قبل الصلاة ولا بعدها، والضحية يجب ان تكون استكملت السن المطلوبة شرعا. فعمر رضي الله تعالى عنه فرق بين الكبير من الحيوان كالضبع ففيه كبش، اصغر منه شوية عنز ففي ايش اسمه غزال ففيها عنز، اصغر منها شوية ارنب ففيها ايش عناق، وفي اليربوع بجفرة، الجفرة اقل من العناق ايضا. ما هو اليربوع؟ بعضهم يقول بالياء وبعضهم يقول بالجيم الجربوع، وبعضهم يقول اليربوع، وعلى كلا اللفظين هو مسمى واحد. بعضهم يقول هو حيوان من فصيلة الفئران، إلا أنه بخلاف الإيش الظرافة رجلاه أطول من يديه، اضرافها ايش يداها ايش اطول من رجليها، ولكن اليربوع بالعكس وذنبه اصغر من ذنب الفاء، وهذا كما يقولون حلال اكله، ولكن ما كل انسان تطيب نفسه باكله، قد يستقدره بعض الناس، الا انه في الاصل مباح. وهناك فرق بين اليربوع لمعتاده وبين الفئران، الفئران نجسة ولا يجوز اكلها بلا شك. اذا هذه الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه مبدئيا تعطينا وجود المثلية لصيد البر مع بهيمة الانعام، والتدرج في اجسامها واحجامها بالتدرج مع بهيمة الانعام في احجامها واجسامها.